بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، صدق الله العلي العظيم. إذاعة الأمل تقدم ثنائيات قرآنية. ثنائيات قرآنية برنامج قرآني يستعرض بالتفسير والتأويل بعضا من المفاهيم الكبيرة الواردة في كتاب الله العزيز. ثنائيات قرآنية، بحر من الحكم والمواعظ في ألفاظ القرآن الحكيم. ثنائيات قرآنية برنامج من إعداد وتقديم سماحة السيد عبد السلام زين العابدين، إخراج ماجد عبد الجبار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثنائية أخرى من ثنائيات القرآن الكريم، وهذه الثنائية متقابلة من أروع ثنائيات القرآن الكريم في سورة النجم، تتحدث عن نموذجين متقابلين وعن ظاهرتين متقابلتين، ثنائية الإكداء والوفاء، أو ثنائية الوفاء والإكداء. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، أعنده علم الغيب فهو يرى، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. نريد أن نتحدث عن هذه الثنائية المتقابلة، ثنائية الإكداء والوفاء. أفرأيت الذي تولى، هذه الآية 33 من سورة النجم المباركة، في مقابلها هذه المفردة الأخرى، مفردة الوفاء في الآية 37، وإبراهيم الذي وفى. إذن ثنائية مهمة وعزيزة ينبغي أن نلتفت إليها. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، أعنده علم الغيب فهو يرى، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. هنا القرآن الكريم يطرح نموذجين من النماذج الإنسانية، النموذج الذي أكدى والنموذج الذي وفى. إنسان أكدى وإنسان وفى، إذن ظاهرة الإكداء وظاهرة الوفاء، طبعا ظاهرتان متعاكسان كذلك، لأن الإكداء عكس الوفاء والوفاء عكس الإكداء. الوفاء هو التوفية، بمعنى أن الإنسان يسير في طريق الإيمان والجهاد والعطاء والتضحية والفداء ومقاومة الطواغيت والظالمين والجائرين إلى آخر لحظة من حياته المباركة، لا يمكن له أن يتوقف وأن يصل إلى الطريق المسدود، أو أن يتعب يصيبه النصب والتعب فيقف. بعض الناس يقفون في منتصف الطريق، بعض الناس يقفون قد في ربع الطريق، بعضهم في يعني العشر الأخير ربما من الطريق. ليس كل الذين بدأوا بالسير في طريق العطاء والتضحية والفداء والجهاد في سبيل الله، ليس كل هؤلاء يصلون إلى المحطة الأخيرة أو إلى النقطة الأخيرة، بعضهم يقف في المنتصف، بعضهم يقف في ربع الطريق، بعضهم يقف في ثلاثة أرباع الطريق. القرآن الكريم يعبر عن هذه الظاهرة، ظاهرة الانقطاع عن العطاء بالإكداء. وأصل الإكداء طبعا من الكدية، قلنا إن حركة اللغة من التجسيد إلى التجريد، يعني اللغة هناك أصل مادي لكلمات اللغة مثل كلمة العفو أو الصفح أو المغفرة، هذه كلمات لها أصل مادي، أو البركة أو ماذا، أي كلمة في اللغة العربية ترجع إلى أصلها الحسي المادي. الإكداء طبعا أصل الإكداء هو من الكدية، الكدية يعني الحجارة الصلدة، تقول العرب أكد الحافر، هذا الحافر الذي يحفر في الأرض حينما يصل إلى أرض صلدة وحجر صلد بحيث لا يمكن للفأس أو لا يمكن لآلة الحفر أن يعني أن تحفر تستمر بالحفر، فيقولون أكد الحافر، يعني وصل إلى طريق مسدود، وصل إلى صخرة صماء أو طبقة صخرية تحت الأرض بحيث لا يمكن له أن يحفر معها، يقول أكد الحافر. من هنا، من هذا المعنى الحسي والمعنى المادي، انتقل إلى كل إنسان يسير في طريق العطاء وفي طريق الجهاد وفي طريق التضحية، بعد ذلك يصيبه التعب والنصب ويصل إلى حالة اليأس أو القنوط، فالقرآن الكريم يعبر بالإكداء، أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى. طبعا هذا يقول يعني هو أكدى، لماذا أكدى؟ أكدى لأنه رأى ما أعطاه وما بذله في سبيل الله رآه كثيرا، هذه هي المصيبة، أم المصائب هنا، حينما يرى الإنسان ما أعطاه في سبيل الله وما بذله من جهد ومن طاقة في سبيل الإسلام، حينما يراه كبيرا وكثيرا يقول أهلكت مالا لبدا، انظر لبدا يعني متراكم، ينظر إلى أنه ما أعطاه هو كبير وكثير. طبعا الإنسان يكدي حينما يشعر بكثرة ما أعطاه، وهذا مرض يعني خبيث، مرض قاتل لكل الذين ساروا في طريق الجهاد والعطاء، بعد ذلك أحسوا بأنهم قد أعطوا كثيرا، ينظرون إلى هذا العطاء بعين كبيرة. طبعا كل إنسان يعجب بعطائه سوف يصل إلى الإكداء، يعني ينقطع عن العطاء. ولهذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول الإعجاب يمنع الازدياد. ما معنى الإعجاب يمنع الازدياد؟ يعني الإنسان حينما يعجب بعمله، حينما يعجب بعلمه، طبعا لا يزداد في العلم ولا يحضر دروس ولا يكمل في درسه، وإنما تراه ينقطع عن الدرس وينقطع عن المباحثة حينما يعجب الإنسان بعلمه. كذلك حينما يعجب بعطائه يكدي عن العطاء ولا يستمر في عطائه. من هنا كان استصغار العطاء من الأمور، من الفضائل الكبيرة، أن نستصغر عطاءنا مهما كبر، وأن نرى ما أعطيناه صغيرا وقليلا في ذات الله عز وجل، كما كان أهل البيت عليهم السلام ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، بعد ذلك ماذا يقولون؟ إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. انظر إنا نخاف، يعني مع كل هذا العطاء وهذا البذل لوجه الله عز وجل يشعرون بالتقصير، الشعور بالتقصير، كما كان أمير المؤمنين عليه السلام يشعر بالتقصير مهما أعطى في سبيل الله ومهما بذل في سبيل الإسلام، لأنه يعني حسنات الأبرار سيئات المقربون مهما أعطوا مهما بذلوا يرون ما أعطوه قليلا في ذات الله عز وجل، كما كان الحسين عليه السلام يقول: هون علي ما نزل بي أنه بعين الله تعالى. استصغار العطاء، يستصغر عطاءه، والذي يستصغر عطاءه طبعا تراه يستمر في التضحية والسير في طريق الفداء والعطاء. من هنا القرآن الكريم في هذه الثنائية، ثنائية الإكداء والوفاء، يعطي لنا نموذجا آخر على عكس النموذج الذي أكدى. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى، يعني ضبط أموره، يعني هو ضمن الجنة ما أعطاه وما بذله، هل هذا الذي أعطاه يعني سوف يحقق له 100% الدخول في جنات عرضها السماوات والأرض؟ أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى؟ انظر، إبراهيم الذي وفى، الوفاء يعني التمام والكمال. إبراهيم عليه السلام النموذج الأبرز للوفاء وللعطاء المستمر والدائم مهما قدم من تضحيات ومهما مر واجتاز من كلمات. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، لا ينال عهد الظالمين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. قلنا هذه الثنائية المتقابلة، ثنائية الإكداء والوفاء، من الثنائيات الرائعة التي تستعرض نموذجين متقابلين، لنحذر من النموذج الأول ولنندفع ونتصف بالنموذج الثاني. النموذج الأول الذي أكدى، وقلنا الإكداء هو الانقطاع عن العطاء، أما الوفاء فهو التمام والكمال. وهذا الذي أكدى أكبر سبب للإكداء والانقطاع عن العطاء هو رؤية ما أعطيناه كثيرا وكبيرا. ولهذا القرآن الكريم يخاطب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في سورة المدثر: ولا تمنن تستكثر، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر. انظر، هذه ثنائية كذلك أخرى، ثنائية المن والاستكثار. يعني ما معنى ولا تمنن تستكثر؟ يعني لا تمنن، يعني لا ترى بأنك أعطيت كثيرا، يعني تمن على الله عز وجل، والحال أنك مستكثر لعملك. حينما يستكثر الإنسان من عمله يراه كثيرا، يراه كبيرا، طبعا سيمن على الله عز وجل. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. إذن لماذا الإنسان يستكثر؟ لماذا يمن؟ لأنه يرى نفسه قد استكثر من العمل وقد أعطى كثيرا وبذل كثيرا وضحى كثيرا فيكدي. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى؟ ولهذا نجد الإمام زين العابدين عليه السلام في دعاء مكارم الأخلاق يطلب من الله عز وجل أن يكون من المستقلين لعملهم وللخير الذي أعطوه ومن المستكثرين لشرهم، إن كان طبعا الإمام ليس لديه شر ولكن هو نسبة إلى مقامه الكبير يرى نفسه مقصرا أمام الله عز وجل. واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي واستكثار الشر وإن قل من قولي وفعلي. انظر هاي ثنائية رائعة، ثنائية استقلال الخير واستكثار الشر، هذه الثنائية تجعل الإنسان في حركة دائمة وفي عطاء مستمر، لأنه يستقل الخير يعني يرى ما قدمه من أعمال خيرة يراها قليلة وليست بالأمر الكبير، وبالعكس يستكثر الشر، ما عنده من شر يستكثره يعني يراه كثيرا وإن قل. واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي واستكثار الشر وإن قل من قولي وفعلي. ثنائية استقلال الخير واستكثار الشر هي الثنائية التي تمنع الإنسان من الإكداء ومن الانقطاع عن العطاء. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا، ولكن مع الأسف رأى ما أعطاه، رأى هذا القليل الذي أعطاه ماذا رأى؟ رآه كبيرا ورآه كثيرا. ولهذا أمير المؤمنين من أروع كلماته في نهج البلاغة في الجزء الثالث يعني في الحكم القصار يقول: عجب المرء بنفسه أحد حساد عقله. كلمة رائعة وجميلة، عجب المرء بنفسه أحد حساد عقله. يعني ما معنى الحاسد؟ الحاسد ماذا يعمل؟ الحاسد يعمل على أن يكيد بالإنسان، الحاسد يرى يقف أمام تقدم المحسود، أليس كذلك؟ العقل حينما الإنسان يعجب بعطائه، يعجب بنفسه، يعجب بما بعلمه، هذا أكبر عائق عن التقدم وعن الاستزادة من العلم والفهم والمعرفة. عجب المرء بنفسه أحد حساد عقله. ولهذا كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يتأوه من قلة الزاد، وهذه لفتة ينبغي أن ننتبه إليها حينما نراه يتأوه في الليل البهيم ويقول: آه آه من قلة الزاد وبعد السفر وعظيم المورد. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يتأوه من قلة الزاد. ما معنى الزاد؟ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وهو ضربة علي يوم الخندق تعدل عبادة الثقلين. برز الإيمان كله إلى الشرك كله في معركة الأحزاب فقط، فكيف في المعارك الأخرى؟ مع ذلك علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: آه آه من قلة الزاد وبعد السفر وعظيم المورد. وهذا خلق الأنبياء طبعا، إذا لم يكن علي نبيا فلقد كان خلقه نبوية، كما يقول بوذ السلام في ملحمته الرائعة: يا أمير البيان حسبي فخرا أنني من كمالئ أصغريا، جلجل الحق في المسيحي حتى عد من فرط حبه علويا، أنا من يعشق الشهادة والسماحة والخصال الرضيا. إذا لم يكن علي نبيا فلقد كان خلقه نبويا، يا سماء اشهدي ويا أرض قري أنني قد ذكرت عليا. رجل مسيحي في قرية مسيحية في لبنان، قرية جزين، له ملحمة بعنوان الملحمة الغديرية، مؤلفة من 2000 بيت في أهل البيت وفي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. ولهذا هذا خلق آهن آه من قلة الزاد وبعد السفر وعظيم المورد، هذا خلق الأنبياء. نرى إبراهيم الخليل وهو الذي اجتاز الكلمات وأتم كما يعبر القرآن الكريم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. هذه الكلمات منها الأمر بذبح ابنه إسماعيل، هذه الكلمة الصعبة، هذا الابتلاء الصعب. كذلك كلمة النمرود وإلقاء إبراهيم في النار الملتهبة، هذه كلمة صعبة كذلك. أتم كل الكلمات، مع ذلك ماذا يقول إبراهيم؟ نقرأ في الآية 41 من سورة إبراهيم، يقول ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي، يعني إبراهيم ماذا؟ يستغفر، يرى ما أعطاه قليلا في جنب الله عز وجل. كذلك نوح عليه السلام في سورة نوح، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. نوح الذي بقي يدعو فقط الدعوة ليل نهار إلى الله عز وجل 1000 سنة إلا 50 عاما، فقط الدعوة. نوح حينما جاءته النبوة كان عمره، يعني كان شاب، عمره 500 سنة، شاب بعده صغير، يعني عمره 500 سنة جاءته النبوة. وبقي بعد الطوفان تقريبا عمر نوح عليه السلام 1500 أو 1600 سنة، فقط الدعوة إلى الله ليل نهار، ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا. مع ذلك آخر عمر نوح ماذا يقول؟ رب اغفر لي ولوالدي. بعض المفسرين مع الأسف الشديد الذين لا يستوعبون هذه المعاني يقولون أكبر دليل بأن الأنبياء غير معصومين أنهم يستغفرون. نرى مثل إبراهيم يقول رب اغفر لي ولوالدي، نرى نوح عليه السلام يقول رب اغفر لي ولوالدي. إذن ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الأنبياء يعني ليسوا بمعصومين. طبعا هذا يعني فهم سطحي، فهم ساذج للآيات المباركة، لأن إبراهيم عليه السلام يرى أن ما قدمه مهما كان عظيما ومهما كان كبيرا ومهما كانت تضحيات جسام يراه قليل في جنب الله عز وجل. آهن آه من قلة الزاد وبعد السفر وعظيم المورد. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. انظر هنا هذه الثنائية الرائعة المتقابلة، ثنائية الإكداء وثنائية الوفاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا لكم ثنائيات قرآنية.